بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب الصبر. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. رواه البخاري. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته سكرات الموت ثقل واشتدت عليه، جعل يتغشاه الكرب، وهذا حتى يرفعه الله تعالى درجات. فهذه آخر فرصة للمؤمن، فيها تكفير للسيئات ورفع للدرجات. فالمؤمن لا ينجو من هذه السكرات، لكن الله يثبته فيها، يثبته على لا إله إلا الله والقول الطيب. وإن اشتدت عليه السكرات فهذا من باب تكفير السيئات ورفع الدرجات. فقالت فاطمة رضي الله عنها وهي ترى أباها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة السكرات، قالت: وكرب أبتاه، وكرب أبتاه. وهذا الكلام لا يخالف الصبر، فهذا الحديث ذكره النووي هنا في هذا الباب ليدل على أن المبتلى إذا تكلم بكلام يعني فيه إظهار الكرب ويعني الشدة التي هو فيها بدون تسخط على قدر الله وبدون رفع الصوت، فهذا جائز، وهذا مما يوافق الطبيعة البشرية. فالإنسان يحزن وربما يتكلم بكلام يخفف به عن نفسه، فهذا لا بأس به. لكن هذه الكلمة نفسها لو قيلت بصوت مرتفع على وجه النياحة ستكون محرمة، ستكون من النياحة المحرمة. فالضابط في هذا أولا ما يقوم في القلب من رضا بالله تعالى وعدم تسخط على قدر الله، ثم ما يظهر أيضا على الجوارح من عدم رفع الصوت، من عدم لطم الخدود وشق الجيوب. فإذا قالها المبتلى على وجه يعني إظهار شيء من الحزن والكرب الذي هو فيه فهذا لا بأس به. قالت: وكرب أبتاه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فالمؤمن إذا مات انتقل إلى النعيم المقيم، وهذه الدنيا فيها الآلام، هي دار البلاء، لقد خلقنا الإنسان في كبد. لكن ما إن يموت المؤمن فهو في الحقيقة هذا الموت انتقال، انتقال من الحياة الدنيا دار الآلام والأحزان إلى دار الأفراح والنعيم. ففي الحقيقة ما بعد الموت كله نعيم للمؤمن، ولذلك في الحقيقة الموت بالنسبة للمؤمن هو أسعد لحظاته، لأنه ينتقل إلى النعيم المقيم، ينتقل إلى أحبابه ورفقائه من المؤمنين من الصالحين، وهكذا تتنعم روحه. ولو يعلم الأحياء ما يلقاه قريبهم أو حبيبهم الميت من النعيم لما بكوا عليه، لكن هذه طبيعة الإنسان. قال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. والملائكة تنزل وتبشر المؤمن، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أنفاسه جعل يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. يعني امتلأ قلبه شوقا للقاء الله تعالى ولقاء من بالرفيق الأعلى من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والصالحين وأصحابه الذين ماتوا قبله. فهكذا يشتاق للقاء الله ولقاء المؤمنين. قال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه أجاب ربا دعاه. يا أبتاه أجاب ربا دعاه. سبحان الله، كأن هذا الموت دعوة من الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يصدق على كل مؤمن، لأن عائشة رضي الله عنها عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت قبل أن يموت أغمي عليه، فقالت: فعلمت أنه لن يختارنا، لأنه كان يحدث النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يذكر أنه ما من نبي إلا ويخير قبل أن يقبض، يخير بين أن يبقى في الدنيا ولا يموت وبين أن يلقى الله تعالى، وما من نبي إلا اختار لقاء الله. سبحان الله، تأملوا. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أغفى هذه الإغفاء والإغماء اليسيرة، ثم قام وشخص بصر إلى السماء ورفع السبابة وقال: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اختار لقاء الله تعالى. فالله تعالى يخيره ويدعوه يعني للقائه، يدعوه يعني أن يجيب دعاءه، يدعوه لأن ينتقل من هذه الدنيا إلى لقاء ربه. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة ربه جل وعلا. وهكذا المؤمن عندما يأتيك ملك الموت ويقول: أخرجي أيتها النفس الطيبة، أخرجي إلى رحمة من الله ورضوان، فالمؤمن يجيب هذه الدعوة الكريمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال يعني فتخرج روحه، يعني فتسيل روحه، هكذا قال: فتسيل روحه كما تسيل القطرة من في السقاء. سبحان الله. قالت: يا أبتاه أجاب ربا دعاه. يا أبتاه جنة الفردوس مأواه. بعد هذه الدعوة الإجابة أين تذهب الروح؟ جنة الفردوس، هكذا أرواح الأنبياء والمقربين فتكون في أعلى عليين عند الله تعالى. يعني إذا كانت أرواح الشهداء تأوي إلى قناديل معلقة بعرش الرحمن، هي في أجواف طير خضر، تسرح في الجنة، تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بعرش الرحمن. هذه أرواح الشهداء، فما بالك بأرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأرواح الصديقين. فلا شك أن هذا عالم آخر يتمتع فيه المؤمن. ثم قالت: يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فيعني هذا أمر عظيم، فتنعى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل. وقالت: فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ يعني الصحابة رضي الله عنهم يفدون النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وأبائهم وأمهاتهم ويحبون حبا شديدا، كيف بعد ذلك يهيلون عليه التراب؟ أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. طبعا هي تقول هذا الكلام من يعني حزنها. وأنس رضي الله عنه يعني جاء يعني بسند يعني ثابت أن أنس رضي الله عنه قال: ما نفضنا أيدينا من دفنه صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. نتخيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش والصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرونه دائما ويحدثهم وينزل عليه جبريل ويتلو عليهم آيات الله تعالى، ثم هذا يذهب ولا يرونه ولا يسمعون حديثه ولا يصلون خلفه. لا شك هذه أعظم مصيبة. فأنكروا قلوبهم وأنفسهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لسان حال أنس يقول: وسكت عن جوابها، لكن لسان حاله يقول طبعا لم تطب أنفسنا، لم تطب أنفسنا بذلك، لكن هذا نفعله امتثالا لأمر ربنا جل وعلا. ثم أيضا قال: وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما، قالت أو قال، طبعا زيد بن حارثة كان يدعى زيد بن محمد، تبناه النبي صلى الله عليه وسلم قبل تحريم التبني في مكة، وكان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم وأحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، وأحبه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، حتى كان يسمى حب رسول الله، واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهله لما جاء والده يبحث عنه، لأنه يعني بيع في مكة واشترى حكيم بن حزام وأهداه إلى خديجة، وبذلك تربى عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول من أسلم من الموالي من السابقين زيد بن حارثة. فلما قيل لوالده إن ولدك في مكة بيع هناك، فذهب دل على محمد، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم إن هذا ولدي، فقال: شأنك به، يعني أنت خيره إذا أراد أن يبقى عندي أو يذهب عندك. فالوالد يعني أخذ ابنه واحتضنه وسأله: هيا يا بني نذهب. فقال: ما كنت لأختار على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. وتفاجأ الأب، لأنه رأى من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة، ورأى من يعني خلقه وسمته ما لا يمكن أن يفارقه صلى الله عليه وسلم، وبقي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعني ولده أسامة كذلك هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحب ابن الحب رضي الله عنهما. قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زينب رضي الله عنها، أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إن ابني قد احتضر، فاشهدنا. طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي سريعا لأن ابنها يحتضر. قال: فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. يعني لعله يعني ظن أن الولد سيموت ولن يدركه، فأرسل لها بهذه الكلمات التي حقا هي كلمات الصبر عند المصيبة: إن لله ما أخذ وله ما أعطى. وهذا أمر عظيم، قاعدة عظيمة في حياة المسلم يعيش بها: إن لله ما أخذ وله ما أعطى. فالملك لله، كل شيء لله، أنفسنا لله، أولادنا لله، أهلنا لله، أموالنا لله، كل ما نملك لله. فإذا أخذ الله تعالى شيئا من ملكه ما ظلمنا شيئا، أعطانا أمانة واستودعنا على هذه الأمانة ثم أخذها منا، فسبحانه جل وعلا. وذلك كما قال بعض السلف: يعني سبحان من يقتل أولادنا ونحبه، يعني أو كما قال: سبحان من يأخذ أولادنا، أحسن، ونحبه. يعني هذه أمانة الله تعالى، أخذها الله تعالى. فإن لله ما أخذ، فيطمئن القلب إذا تذكر إن لله ما أخذ وله ما أعطى. ولذلك عند المصيبة ماذا يقول المؤمن؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، فهذه الكلمة تبعث الرضا في قلب المؤمن، يرضى بالله، لا يجزع، لا يتسخط. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، كل شيء عنده بمقدار جل وعلا. فالحياة والموت بمقدار، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كل واحد له وقت محدد في هذه الدنيا، ستموت في السنة الفلانية، في الشهر الفلاني، في اليوم الفلاني، في الساعة الفلانية. هذه مجرد أسباب، تعددت الأسباب والموت واحد، بمرض، بحادث، هكذا موت فجأة، وأنت مع أهلك مع أولادك في فراشك وأنت في نومك ما تدري يأتيك في أي لحظة، فاستعد، استقم على طاعة الله تعالى، حتى إذا جاءك الموت يأتيك وأنت على طاعة، على قربة لله تعالى، فترزق حسن الخاتمة. قال وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب، فلتصبر ولتحتسب، الثواب عند الله تعالى. فأرسلت إليه تقسم عليه، تقسم عليه ليأتينها، لأن حضور النبي صلى الله عليه وسلم بركة وفي خير عظيم وسيخفف عنها أيضا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم، يعني هؤلاء من كبار الأنصار رضي الله عنهم ومن علماء الصحابة رضي الله عنهم. قال فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، ونفسه تقعقع. القعقعة يعني هذا حكاية الصوت، صوت شيء يابس إذا حرك في شيء يخرج صوت قعقع هكذا، وهكذا يعني صوت الروح إذا بلغت الحلقوم وأرادت أن تخرج يكون لها هكذا هذا الصوت، الحشرجة والقعقعة. قال ونفسه تقعقع ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم. فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ يعني استنكر بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ظن أن تمام الصبر والرضا وتمام القوة في هذا المقام أن لا يبكي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. فهذا البكاء لا ينافي الصبر، بل هذا المقام أكمل من عدم البكاء، لأن هذا المقام فيه جمع بين الرحمة والصبر، وهذا أكمل من الصبر بدون رحمة. إنسان يموت قريبه أو يموت ولده فيظهر أنه يصبر ويرضى حتى لا تدمع عينه ولا يبكي ويظن أن هذا أكمل، لا، هذا فيه شيء من القسوة. ولذلك ذكر عن الفضيل بن عياض أنه لما مات ولده علي لم يبكي بل جعل يبتسم ويضحك وأراد أن يظهر كمال الرضا. فذكر أهل العلم أن هذا الحال أنقص من حال النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك حال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل لما مات ابن إبراهيم، وكذلك لما مات ابن زينب بكى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه رحمة، ترى ولد صغير يبكي يموت بين يديك تبكي رحمة عليه، هذه رحمة، لا يبكي اعتراضا على قدر الله أو أن نصيبه وتمتع بهذا الولد قد فاته وذهب عنه، لا، يبكي رحمة على هذا الولد عندما يصيبه الموت وهذه السكرة وهذه الشدة ونفسه تقعقع وتخرج، يبكي رحمة على هذا الولد. وهكذا الناس مقامات ودرجات في هذا البكاء، منهم من يبكي لحظ نفسه، قل ولدي وفقت ولدي وفلذت كبدي وثمرت فؤادي، فهذا طبعا أنقص، لا، هو يكون في قلبه تمام الرضا يبكي رحمة على الولد. فقال هذه رحمة. فإذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصبر والرحمة، ما سمعت منه كلمة لا يرضاها الله تعالى، كما قال في شأن إبراهيم لما مات رضي الله عنه، قال إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فيجمع بذلك بين الصبر والرحمة، لأن الصبر معناها أن يمسك العبد لسانه عن التسخط وعن أي كلام لا يليق، فهذا هو الصبر. ف فلا يخالف أو لا ينافي الرحمة والدمعة التي تكون في العين. وذلك الله تعالى قال: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. قال: وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فالله تعالى رحيم، يحب الرحماء، يحب الرحمة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصابرين ومن عباده الرحماء. نسأله تعالى أن يجعلنا رحمة على أنفسنا وأهلينا وأولادنا، وأن يجعلنا رحمة على الخلق أجمعين. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.